حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لما تشوفونا في نعمة ما تقولوش اشمعنا، حبوا لنا الخير وادعوا لنا، ده يكفي ان بنفسينا طلعنا. كنا في اول مشوارنا ومحدش فيكو عبرنا، مش بتحبونا لكن دايما حابين تعرفوا اخبارنا. لما تشوفونا في نعمة ما تقولوش اشمعنا، حبوا لنا الخير وادعوا لنا، ده يكفي ان بنفسينا طلعنا. كنا في اول مشوارنا ومحدش فيكو عبرنا، مش بتحبونا لكن دايما حابين تعرفوا اخبارنا. يا تعيشوا رجالة يا تسيبوا الرجالة، تعيش في ايه يا قلبيش نميمة شغالة؟ قولي مين فيكو ما بيفتش صدقني، مفيش مفيش بأمانة حد منكم ما بيهرش، فما تجبرونيش اعمل معاكو الغلط، شر ما تنكشونيش. موقف التاني كل حبة في نظري تقلوا بقيتوا تمين، عينكوا حسداني كل لما نجح بتغلوا ومش بتحلوا، ولا كاني ولا ماني بالسلامة، سيبوني وتخلوا عني وحلوا، شوفوا لكم حد تاني اوعدكوا بكرة تيجوا تتزلوا. بس احنا اللي استخبينا، انا عم اعمامها وانت واللي وراك عارفيني يا مبتدئين، انا يا ابن الوجهة فارق عنكو بقالي سنين، هلعب مين عيال وتمامها من ورايا يعملوا جامدين علشان خايفين، في وجود انا بيكتموا وبيبقوا خرس يابا وصمتين، قاعدين بنتابع اللي عاملين فيها جامدين ومختلفين، ولا واحد نافع انا كده استهبينا. اصل احنا يا بالجد مش تحت رحمة حد، ومحدش فوقنا غير اللي خلقنا، والناس كلها عالقال، سلطان الشن اسمه جنن كل الناس في المهنة اساس، ده زعيم الفن كله من افكاره احتاس علشان استاذ، كلها تكن لما يحضر عم الناس تركينه وخلاص، سلطان يا شن يا شن ياللي كاتم على الأنفاس. حصرياً على موقع دي جي